فتنا قبلهم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان فيه بلاء متقابلين كذلك وزوجهم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإن إنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون حميم تنزيل